نتابع القراءة تحت عنوان الفتنة بالناس. الرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكافرين في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة الزخرف الآية 31. القريتان هما مكة والطائف، والرجلان هما الوليد بن المغيرة عم أبي جهل من مكة، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. كان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش، فكان يقول: لو كان ما يقول محمد حقا لا نزل علي أو على أبي مسعود. فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. سورة الزخرف الآية 32. أي أفقرنا قوما وأغنينا قوما، فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوض أمر النبوة إليهم؟ فمن فتنة الناس بعضهم ببعض في الدنيا أن يحسد المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى، ويحسد المحروم صاحب النعمة، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر وذاك عن الضجر. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، سورة الفرقان الآية 20، إن هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أبا ذر وعبد الله بن مسعود وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة وسالما مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي وذويهم، فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: أتصبرون، أي على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر. فكأنه جعل إمهال الكافرين والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين واختبارا لهم، وحتى يصبر المسلمون أنزل الله فيهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سورة المؤمنون الآية 11 بعد 100. ومما قيل في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنها نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع، وذلك أن الرجل الشريف إذا أراد أن يسلم رأى الوضيع قد أسلم قبله فأنف وقال أسلم بعده، فيكون له فضل السابقة عليه فيقيم على كفره ويمتنع من الإسلام، فذلك افتتان بعضهم ببعض. وقال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. سورة الأنعام الآية 65. أي خالف بين أحوال عباده فجعل بعضهم فوق بعض في الخلق والرزق والشرف والعقل والقوة والفضل، فجعل منهم الحسن والقبيح والغني والفقير والشريف والوضيع والعامل والجاهل والعالم والجاهل والقوي والضعيف. وهذا التفاوت بين الخلق في الدرجات ليس عن عجز ولا جهل ولا بخل، فإن الله تعالى منزه عن ذلك، وإنما ذلك للابتلاء والامتحان. وقد بين الله تعالى ذلك في آخر الآية فقال: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليبتلي الغني في غناه والفقير في فقره، وهكذا ليظهر من الخلق ما يكون عليه الثواب والعقاب. جفاء المخالفين. ومن الفتنة بالناس ما تبتلى به الطبقة الصالحة في كل عصر بسبب استقامتها وصلاحها واتجاهها الخير من جفاء الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب والأصحاب، يعيبون عليهم تمسكهم بدينهم وإحلال ما أحل وتحريم ما حرم، ولزومهم سبيل الاستقامة وتحليهم بالتقوى واتباعهم للسنن، ويحاولون أن يصدوهم عما هم عليه ويصرفوهم عن الاستقامة. ويختلف هذا الابتلاء قوة وضعفا ولينا وعنفا، ففي الحديث الشريف: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هامش، أي الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى، انتهى. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. وحسب هذه الطبقة الصالحة أن تعرف عظيم نعمة الله عليها بالهدى، وتعلم أن ما تلقاه من عتب الناس ولوم الناس مرحلة ابتلاء لا بد منها، ولا بد من الصبر عليها حتى تنقضي، وأن لها أسوة حسنة بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وبالسابقين الأولين إلى الإسلام. وحسبها أيضا شعورها بأنها في عافية والناس في بلاء، وأنها بالتقوى والاستقامة تنال رضا ربها عز وجل، ومن حظي برضا الله فماذا يضره سخط الناس. في الحديث الشريف: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي. فعلى المؤمن الموفق السعيد الذي أرضى ربه عز وجل أن يتمثل بقول القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الفتنة بالتقليد. ومن الفتنة بالناس فتنة كثير من المسلمين بتقليد الكافرين في معتقداتهم وأعمالهم وأزيائهم. ففي الحديث الشريف: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن غيرهم، هامش. رواه البخاري ومسلم، انتهى الهامش. فكم في المسلمين اليوم من كفر بدينه الحق لما رأى الأجنبية كفر بدينه الباطل، وكم في المسلمين اليوم من تشبه بالكافرين في كثير من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومظاهرهم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورة الجاثية الآية 18. أمره الله تعالى باتباع ما شرع له، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ويدخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، ويدخل في أهوائهم كل ما يهوونه وكل ما عليه الكافرون من دينهم الباطل. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الحديد الآية 16. وفي قوله تعالى ولا يكون نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من آفات المعاصي. فالبعد عن التشبه بالكافرين في شيء من أقوالهم وأفعالهم ومظاهرهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي جاء بها الإسلام. وقديما قالت اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ولما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يجمع به الناس للصلاة قالوا انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، وذكر له البوق فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، وذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. وانصرف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه، رواه أبو داود. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وقال حينئذ يسجد لها الكفار. ونهى عن الصلاة حين تغرب الشمس، وقال حينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشتمال بالثوب في الصلاة فقال ولا تشتملوا كاشتمال اليهود، رواه البيهقي. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، رواه الحاكم. وفي رواية لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون، رواه أحمد. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم طعام السحور وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما رأى اليهود والنصارى تعظم هذا اليوم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وفي الحديث الشريف خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى، رواه البخاري. جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس، رواه مسلم. لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، رواه النسائي. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، رواه الترمذي. من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. ثبت بهذا كله أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، فعلى المسلمين رجالا ونساء أن يراعوا ذلك في شؤونهم كلها. ولا تظنن أن هذه المخالفة أمر تعبدي محض، لا، بل هو معقول المعنى واضح الحكمة. فقد قال العلماء رضي الله عنهم إن بين الظاهر والباطن ارتباطا لا شك فيه، وإن للظاهر في الباطن تأثيرا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن كان ذلك مما قد لا يشعر به الإنسان في نفسه ولكن قد يراه في غيره، وذلك مما يشهد به الحس والتجربة. حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمع في دار للغربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم. فلينتبه لهذا المسلمون اليوم، وليحذروا تقليد الكافرين في شأن من شؤونهم، وليعملوا على إحياء سنن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الشريف من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، رواه الترمذي. المسلم يعتز بالإسلام. إن المسلم الحق يعتز بإسلامه ويفخر بإيمانه ويتمسك بدين الله وسنة رسول الله ويشعر بعظيم نعمة الله فيما هداه إليه، ويربأ بنفسه أن يكون تبعا لغيره في مظهر من مظاهره أو في عمل من أعماله. كيف لا وقد أنعم الله عليه بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة في شخص رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 31. الفتنة بالخير والشر. قال الله تعالى: ونذلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورة الأنبياء الآية 30. وقد كان قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية هي 21 من سورة الأحزاب وليس 31. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ونختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر وما تحبون وما تكرهون، لننظر كيف شكركم فيما تحبون وكيف صبركم فيما تكرهون. وإلينا ترجعون، للجزاء بالأعمال خيرها وشرها. وقال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سورة الحج الآية 11. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني. فقال: إن الإسلام لا يقال. فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي وولدي. فقال: يا يهودي، إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: دين سوء. وقال المفسرون: نزلت هذه الآية في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت بها فرسه مهرا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيرا واطمأن له. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية ولم تلد فرسه وقل ماله قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن دينه وذلك هو الفتنة. ومعنى قوله على حرف على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء، ولو عبد الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبده على حرف واحد. وقال بعضهم: معنى على حرف أي على شرط، وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره: ادعو لي ربك أن يرزقني مالا وإبلا وخيلا وولدا حتى أؤمن بك وأعد إلى دينك، فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمنى. ثم أراد الله تعالى فتنته واختباره وهو أعلم به، فأخذ منه ما كان رزقه به بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وبين هذا بقوله: فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن أصابه صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه، وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه، أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. وقال تعالى في المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورة التوبة الآية 26. يفتنون أي يختبرون بالقحط والشدة وبالأمراض والأوجاع وبالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلفون فيفتضحون بإظهار نفاقهم ويرون ما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النصر. وقال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هامش سورة الفجر الآيتان 15 و16. أي يظن الإنسان بجهله أن الكرامة بكثرة المال في الدنيا وأن الهوان بقلته، فرد الله على ذلك فقال: كلا لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه، فالإكرام والإهانة لا يدوران على ساعة الرزق وقلته، ولكن الغنى والفقر بتقدير الله جل جلاله وحكمته، فقد يسر على الكافر أو العاصي لا لكرامته، ويضيق على المؤمن أو الطائع لا لهوانه لكن للاختبار. وإنما يكرم الله المرء بطاعته ويهينه بمعصيته، وقد يعطي الله تعالى الإنسان في الدنيا ما يحب ليختبره أيشكر أم يكفر، وقد يقدر عليه ما يكره ليختبره أيصبر أم يضجر. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة الآيتان 55 و 156. أخبر الله تعالى أنه مبتل عباده بما ذكر لإظهار الطائع من العاصي والمؤمن من الكافر، لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به، فإنه سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونها وحدوثها. ومن الحكمة في تعريف الله تعالى إيانا بهذا الابتلاء هي أن العبد إذا علم أنه مبتلى بشيء وطن نفسه على الصبر، فإذا نزل به ذلك البلاء لم يجزع. الفتنة بالملك والجاه والمظاهر. قال الله تعالى في فرعون: ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. سورة الزخرف الآية 51. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى ملك الفرس يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما وصل إليه الكتاب مزقه استكبارا، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: مزق الله ملكه كل ممزق. واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل ملك الروم كذلك، فلما وصل إليه الكتاب قال: انظروا لنا أحدا من قومه نسأله عنه. فجيء إليه بأبي سفيان وذلك قبل إسلامه مع رجال من قريش، فسأله هرقل عن أمور كثيرة وأجابه أبو سفيان، وتحقق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صده الملك عن اتباعه حين لم يطاوعه عظماء الروم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الشريف: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. يتجلجل أي يغوص فيها وينزل. وفي حديث آخر: لا يزال الرجل يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. وقال تعالى في وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. سورة المنافقون الآية الرابعة. ومر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري أي جدير، إن خطب أن ينكح أي يزوج، وإن شفع أي يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري ومسلم. وكم في الناس من يفتنه الملك فيظلم ويطغى ويفتك ويبطش ويأكل أموال الناس بالباطل، فلا يطول به زمن حتى تدول دولته وتذهب صولته ويصير إلى ذل وهوان بعد عز وجاه وملك. وإذا امتد به زمن واستدرجه الله من حيث لا يعلم ومده الله في الضلالة، صار إلى أجله المحتوم، فانتقل من بهجة القصر إلى ظلمة القبر. ففي الحديث الشريف: إن الله لا يملي للظالم أي يمهله، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة هود الآية الثانية بعد المئة. وكم في الناس من تفتنه المظاهر فيتعالى على الناس في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، فيسلبه الله النعمة وينزل به النقمة، فيرى أن ما كان فيه غرور واهم وحلم حالم. الفتنة بالأموال والأولاد والنعم. قال الله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر الآية 49. فقوله تعالى بل هي فتنة يعني النعم التي أوتيها الإنسان هي فتنة له يختبر بها ويمتحن. وقال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن الآية 15. فالأموال والأولاد فتنة وبلاء واختبار، إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى، فينبغي الحذر من ذلك.